والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد: الحقاء الإزار، والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن تكلمنا على كيفية تكفين الرجل، وأعقب ذلك المؤلف رحمه الله ببيان الصفة المثلى لكفن المرأة، فقال: وتكفن المرأة ندبا في خمسة أثواب، يعني أن السنة والأفضل أن يكون كفنها في أثواب خمسة، وإلا فالمجزئ ثوب واحد يستر جميعها كالرجل، وأن تكون ذات لون أبيض، وأن تكون من القطن كما مر بنا في السنة في كفن الرجل أنه يكون أبيض ومن القطن، فالبياض سنة في كفن الرجل والمرأة، لا فرق بينهما في هذا. هذه الأثواب الخمسة ما هي؟ قال: إزار وخمار وقميص ولفافتين. فالإزار يكون لعسف الجسم، والقميص لأعلى الجسم، والخمار للرأس وما حوله، واللفافتين تعم الجسم. وقد ورد عن ليلى الثقفية أنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاهم الحقاء، والحقاء هو الإزار، لأنه يستر حقوى الإنسان أي أسفله، ثم الدرع وهو ما يستر الصدر وأعلى الجسم والبطن، فهو القميص، ثم الخمار وهو ما يغطى به الرأس والوجه، كما جاء في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، في حجاب المرأة. ثم الملحفة، أن يكون لحافا يلحف به الميت، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، وهو يلف جميع هذه الأشياء كلها. فالملحفة والثوب الآخر يشمل جميع الجسم، فهذا هو السنة في كفن المرأة، وهذا من أجل الاحتياط، بحيث لا يبدو شيء منها عند التحريك. فالمرأة مطلوب المحافظة على ستر جميعها، ولا يبدو منها لون ولا شيء، فيحتاط في هذا أكثر مما يحتاط في الرجل، وإن كان الرجل ينبغي أن يستر جميعه، لكن المرأة يحتاط في ذلك أكثر، بحيث يغطى أسفل الجسم بغطاء مستقل، وأعلاه كذلك، والرأس والشعر ونحوه كذلك، ثم يلف جميعه بلفافة، ثم فوقها لفافة أخرى تشمل الجميع. ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. أما الصبي فقال إنه يكفن في ثوب أي ثوب واحد ويباح في ثلاثة، وعبر هنا بالإباحة يعني أنه ليس مندوبا إليه وإنما هو من باب المباحات، إلا إذا كان يرثه قريب صبي غير مكلف فإن هذا المبالغة في كفنه بحيث يكون ثلاثة أثواب يضيع شيئا من ميراث القصار، فإذا كان يرثه من القصار أحد فإنه يكون بخسا في حقه من الميراث، لأن الكفن سيكون على حساب جزء مما يرثه الورثة عنه زائد، فالمجزئ أو الواجب والمقدار الكافي هو ثوب واحد. وصغيرة في قميص ولفافتين. وصغيرة أي بنتا صغيرة فإنها تكفن في قميص ولفافتين، وهذا كاف في سترها. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. ثم بعد هذا قال كلمة تتعلق بجميع أنواع الموتى من رجل أو امرأة أو صبي أو صبية، قال الواجب أي القدر الواجب والمجزئ في ذلك هو ثوب واحد يستر جميعه، أي يستر جميع الميت بحيث لا تبدو بشرته ولا تبدو قدماه أو رأسه، بل يستر جميعه، لأن العورة المغلظة وهي السوأتان يجزئ في سترها ثوب واحد، فكذلك كفن الميت يجزئ فيه ثوب واحد، لكن لا بد أن يكون ساترا، لا يكون شفاف أو يكون تبين منه البشرة، لا بد أن يكون ساترا لا تبدو أو لا يبدو منه لون البشرة. ويكره بصوف وشعر ويحرمه جلود. قال ويكره بصوف وشعر، أي يكره أن يكفن الميت بصوف أو بشعر، لأن هذا خلاف السنة، فالسنة أن يكون من القطن مصنوع، ولعل الحكمة في هذا أنه أبرد للجثة بينما الصوف حار فيسرع في تعفنها. قال ويحرم بجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن القتلى، فلا يكفن الإنسان بجلد. ويجوز في حرير لضرورة فقط. قال ويجوز في حرير لضرورة فقط، يعني إذا لم يجد شيئا يستره به من قطن أو نحوه ولم يجد إلا حريرا فيكفنه به للضرورة، لا أنه مباح وإنما للضرورة. فإن لم يجد إلا بعض الثوب ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش أو ورق. ثم ذكر مسألة قد تحصل عندما يكون هناك فقر مدقع أو يكون هناك حروب ولا يجد الناس ما يكفنون به موتاهم، قال إذا لم يجد ما يكفي للكفن فيكفنه بما وجد من ثياب، والباقي يستره بحشيش أو ورق كحال الحياة، أي كحال الإنسان في حال الحياة، إذا لم يجد ما يستر بدنه فإنه يستر الأهم فالأهم، فيستر يبدأ بالسوءة ثم ما يليها من بقية العورة ثم بعد ذلك بقية بدنه. فإذا لم يجد ثيابا أو ثوبا يستر جميعه فيبدأ بستر سوعته ويكمل الباقي بحشيش أو ورق أشجار ونحو ذلك. وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال. قال وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال. يقول إن الإنسان إذا مات ومعه حلي فإنه يوزع عنه هذا الحلي كحلي المرأة أو كسن الذهب أو الفضة للرجل أو الخاتم، هذه كلها تنزع ولا تدفن معه. وكذلك لا يدفن معه ثياب ليست من الكفن لأن هذا نوع من العبث وبعثرة المال وتضييع المال من غير حاجة داعية إلى ذلك. ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. قال ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. لو وجد عندنا إنسان حي وإنسان ميت، فالحي محتاج لأن يستدفئ من شدة البرد بالكفن، فأيهما تقدم حاجته، حاجة الحي أو حاجة الميت الذي يحتاج إلى كفن؟ قال لا، حاجة الحي، لأن الحي يخشى عليه من الهلاك فتقدم حاجته، بينما الذي مات يمكن تكفينه بغير الثياب، فيمكن أن يكفن بحشيش أو ورق شجر ونحو ذلك، فتقدم حاجة الحي على حاجة الميت للكفن. وهذه كلها عندما يكون بالناس حاجة شديدة ويقل عندهم وجود الكساء. ولعلكم سمعتم وطلعتم على شيء من هذا في سنوات مضت في بعض دول أفريقيا، ما حصل عندهم من المجاعة وما حصل في الصومال أيضا من انعدام وجود شيء يسترون به سوءاتهم، فكان إذا مات الميت فرحوا أن يأخذوا ما عليه من ملابس ولو كانت مجرد سراويل أو نحوها لأجل أن يلبسها الأحياء وهو يكفن في كراتين أو أوراق شجر ونحو ذلك. فما نحن فيه من خير ونعمة تستوجب منا شكر الله تعالى عليها واستعمالها في حقها.